بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع الدرس الثالث من دروس في العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي هناك خطأ في جملة قرأتها، أرجو تصحيح الجملة. طبعا الجملة ليس من الكتاب، وإنما كنت أشرح قول، يعني عندما مر معنا أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحده زمان ولا مكان، فقلت خالق الزمان وخالق المكان، يعني كان في ذهني أنه خلق الزمان وخلق المكان، فنصبت كلمة الزمان والمكان. والصواب أن نقول خالق الزمان وخالق المكان، الله تعالى خالق الزمان بالكسر لأنه مضاف إليه، وخالق المكان. نعم، يعني عندما سمعت التسجيل رأيت هذا الخطأ، فأرجو عدم المؤاخذة لهذا الخطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. وهذا تابع للمعنى الذي ذكرناه في الدرس الماضي، أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأي معنى من معاني البشر، لأنه قد يقرأ المسلم بعض الآيات وبعض الأحاديث فينقدح في ذهنه أن هناك مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وهذا كفر إن اعتقده الإنسان، إن اعتقد أن الله تعالى يشبه صفات المخلوق، أن يشبه صفات المخلوقات، أو أنه يماثل شيئا من خلقه. فلذلك قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أي معنى من معاني البشر لا يصح أن يطلق على الله سبحانه وتعالى بالتماثل، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فصفاته كلها تختلف عن صفات. فمن أبصر هذا اعتبر، الذي يبصر هذا بعقله يقيس هذه الأمور، فينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، وعن مثل قول الكفار زجر، سمى المماثل والمشابهة، يعني المشبه والذي يمثل الله تعالى بخلقه، سماه كافرا، وعن مثل قول الكفار زجر، فهو قول كفار. والخلاصة أنه علم أنه بصفاته جل جلاله ليس كالبشر. قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. قال الله سبحانه وتعالى، يعني سيذكر هو الآية، قال جل جلاله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الرؤية يعني رؤية المؤمنين لربهم جل جلاله يوم القيامة. ما هي هذه الرؤية؟ قال: بغير إحاطة، لأننا نحن البشر عندما ننظر إلى الأجسام ننظر إليها فنحيط بها، فها يوجد إحاطة من العين الباصرة إلى هذه الأجسام، وهناك كيفية واضحة لها. أما رؤية الله سبحانه وتعالى عندما يرى المؤمن ربه يوم القيامة، فهذه الرؤية بغير إحاطة، بلا جهة، والخلاصة أنها بلا كيف. نثبت الرؤية لأنها ثبتت في الأحاديث الصحيحة وفي القرآن الكريم، ولكن نقول بلا كيف. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. المطلوب من المؤمن أن يؤمن بهذه الآية ويفوض المعنى إلى الله، تفسيره على ما أراده الله، أكل علمه إلى الله جل جلاله، هذا يكفي. ليس مطلوبا من المسلم أن يعلم حقيقة كل شيء ذكره الله تعالى من صفاته، بل إننا لا نستطيع الإحاطة بالله سبحانه وتعالى علما، كما قال جل جلاله: ولا يحيطون به علما. فعندما نقرأ آية أو حديثا ولا نستطيع أن نعرف المعنى المراد منها، فإننا نسلم لله سبحانه وتعالى فنؤمن بها على ما أراده الله جل جلاله. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. إذن علينا أن نسلم لله ولرسوله ما قالوه ونقف عنده دون أن نزيد عليه أو أن ننقف. قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. الآيات والأحاديث منها المحكم ومنها المتشابه، فالآيات المتشابهات علينا أولا أن نؤمن بها، نؤمن بما أنزله الله تعالى وبما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نكل علمه إلى قائله، نؤمن به على مراد الله وعلى مراد رسوله، عند ذلك نسلم. قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، كما قال تعالى: ويسلم تسليما. لا يكون المؤمن مؤمنا حقا ولا تثبت قدمه على الإسلام إلا إذا سلم لله ولرسوله. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. من رام يعني من طلب علم ما حضر عنه علمه، ما منع عنه علمه. إذا طلب الإنسان علما ممنوعا، فلا نسأل عن هذه الأشياء ولا أن نناقش فيها ولا نجادل فيها، لا نسأل ولا نناقش ولا نجادل في هذه الأشياء، بل نسلم لله تعالى ولرسوله. فمن أدخل عقله فيها وجعل نفسه تفكر وخواطره تدخل في هذه الأشياء التي منع الله سبحانه وتعالى من أن نفكر فيها، فإنه سيحتجب عن خالص التوحيد، لا يكون موحدا لله حقا وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. إذن يقع في حيرة ويقع في شك ووساوس، ويدخل عليه الشيطان من كل باب ولن ينتهي إلى شيء صحيح، لأنها كلها وساوس وخطرات وليس له دليل فيها. لذلك ينبغي أن يقطع هذه الوساوس وهذه الخطرات ويرجع إلى حقيقة إيمانه ويسلم لله سبحانه وتعالى ويكل العلم إلى الله. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار الإسلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التأويل التسليم، وعليه دين المسلمين. إذن الإيمان بالرؤية الذي يريد أن يفكر فيها وفي كيفيتها، أي رؤية المؤمن لربه جل جلاله يوم القيامة، رؤية المؤمنين لربهم جل جلاله، هي ثابتة في القرآن وفي السنة، نؤمن بها ونسلم لله تعالى، وهي أفضل ما يناله المؤمنون يوم القيامة. ولكن دون أن يدخل في كيفية لهذه الرؤية ودون أن يؤولها أو يحاول أن يفهمها بطريقة ما، فيكون قد سلم. وأيضا يتعامل مع هذه الأشياء في كل صفات الربوبية جل جلاله، لا يدخل في تأويلها ويحاول أن يفسرها. والتأويل هنا هو التفسير، الأشياء التي منع الله سبحانه وتعالى من تفسيرها وتكلم فيها دون أن يبينها جل جلاله علينا أن نسلم بها ونسكت عنها. قال: ومن لم يتوق النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه. على المسلم أن ينفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى، أن ينفي التشبيه، أن لا يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. ومن لم يتوق النفي والتشبيه ينفي هذه الصفات. بعض الناس ينفون الصفات التي وردت عن الله سبحانه وتعالى، وهناك بعض الفرق من فرق المبتدعة نفوا كثيرا من صفات الله سبحانه وتعالى الواردة. أما المؤمنون فأثبتوها على أنها صفات، ولم يثبتوها على أنها جوارح وأعضاء أو غير ذلك. أثبتوا صفات لله سبحانه وتعالى، وهناك فرق بين الصفة وبين الجارحة وبين العضو. فإثبات الصفات ثابت لله سبحانه وتعالى، ما وصف الله به نفسه بلا تشبيه، دون أن يشبه هذه الصفات بالمخلوقات. فمن نفى الصفة أو شبه الصفة بالمخلوقات ذل ولم يصب التنزيه، لم يكن منزها لله سبحانه وتعالى حقا. وذكرنا أن المسلم مطلوب منه أن يثبت صفات الله سبحانه وتعالى، أن يثبت له كل كمال، وأن ينزه الله تعالى عن كل نقصان. وهذا معنى قولنا سبحان الله، سبحان الله أي أنزه الله تعالى عن كل نقصان. من الناس من يثبت الصفات لله سبحانه وتعالى ولكن لا ينزه عن النقائص جل جلاله، وهذا لا يكتمل إيمانه بهذا الفعل. قال: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. الله تعالى واحد، كما قال تعالى: قل هو الله أحد. فالله تعالى يتصف بصفة الوحدانية، واحد لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا ولد له. منعوت بنعوت الفردانية، أي أنه فرد جل جلاله. ليس في معناه أحد من البرية، ليس له شبيه ولا نظير أبدا. الله تعالى خالق وما عداه مخلوق، ولا يوجد شبه بين الخالق والمخلوق بأي وجه من الوجوه. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه جملة ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وفي الحقيقة هذه الجملة هي التي تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. قال تعالى عن الحدود والغايات، ليس لله سبحانه وتعالى حدودا، بمعنى ليس له أبعاد محدودة وليس له نهايات كما للمخلوقات. نحن مخلوقون ونحن نتألف من أجسام، هذه الأجسام لها حدود، وكل مخلوق جسم له حدود، كل المخلوقات محدودة. تعالى الله تعالى عن الحدود والغايات، الله سبحانه وتعالى لا يتصف بهذه الصفات، صفات الأجساد. والأركان والأعضاء والأدوات، الأركان يعني الأشياء التي يستند عليها. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، قائم بنفسه جل جلاله لا يقوم بغيره. والله تعالى يمد هذه الأكوان التي خلقها، يمدها بمدده جل جلاله، ونحن مخلوقون من قبل الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى أوجدنا من العدم وهو يمدنا بهذه الحياة، فنحن نتقلب في نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. أوجدنا الله سبحانه وتعالى من عدم ثم أمدنا في هذه الحياة. ولو تخلى الله سبحانه وتعالى عن هذه الأكوان بما فيها من مخلوقات لحظة واحدة لفنيت كل هذه الأكوان. الله تعالى هو الذي خلقها وأقامها. والله تعالى يتنزه ويتعالى عن الأركان والأعضاء، الأجسام متألفة من أعضاء. الله سبحانه وتعالى لا يجوز بحقه هذه الأعضاء، لأنها مخلوقة، والأدوات الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء يكون أداة لفعله جل جلاله. ثم قال: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. المبتدعات يعني المخلوقات، كل مخلوق يكون له حيز ويكون له أبعاد ويكون في جهة من الجهات، كل مخلوق يكون في جهة، والجهات شيء تقديري، فنحن نكون تحت ونكون فوق ويمين ويسار، وهكذا المخلوقات كلها لها جهة وتكون داخل في حيز من مكان ومرتبطة بالزمان. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذه الآية تغنينا عن كل المجسمة والمشبهة الذين يصفون الله سبحانه وتعالى بخلقه. والله سبحانه وتعالى يتصف بصفات الجلال والكمال والعلو، الله تعالى علي، وثبت ذلك في آيات كثيرة، ولكن ليس العلو الذي يكون في جهة، لأن العلو الذي يكون في جهة هو علو نسبي، فعندما ننظر إلى الشمس نجدها عالية، عالية بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة لغيرها من الأجرام الأخرى والكواكب الأخرى ربما تكون هي في أسفل من هذه الأجرام، ولذلك هي أمر نسبي. الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة العلو المطلق، علو المكانة لا علو المكان جل جلاله. فالله تعالى لا تحويه الجهات الست كسائر المخلوقات كسائر المبتدعات. نعم. ثم قال: والمعراج حق. النبي صلى الله عليه وسلم عرج به، أولا أسري به من المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء. قال: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، أي ليست هي رؤيا، ليست منام، لو كانت رؤيا ومنام لما يعني كذبه المشركون، لو قال للمشركين لقد رأيت في الرؤيا أنني ذهبت إلى المسجد الأقصى ثم صعدت إلى السماء لما كذبه المشركون، لأن الإنسان يستطيع أن يرى أي شيء في الرؤيا في المنام، يرى الإنسان أشكالا وأشياء عديدة وغريبة، ولكنهم لماذا كذبوه؟ لأنه قال لهم ذهبت يقظة، ذهب بجسمه الشريف صلى الله عليه وسلم. إذن قال: وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. ثم قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الحوض الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم سيقف على حوضه الشريف ويسقي أمته بيده الشريفة، ولذلك من الدعاء الذي يدعى: اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها، آمين يا رب. وثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الحوض ويسقي المؤمنين، وهو غياث لأمته. نعم. قال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الأخبار، والأنبياء يشفعون، والأولياء والصالحون يشفعون، والعلماء يشفعون، وهكذا كل من كانت له مكانة عند الله سبحانه وتعالى فهو يشفع يوم القيامة. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق فقال لنا: ألست بربكم؟ فقلنا: بلى. والتوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، هو دين جميع الأنبياء، كل الأنبياء نادوا بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، فالعقيدة واحدة لدى جميع الأنبياء، أما التشريع يختلف، الفقه يختلف، أما في العقيدة فكل الأنبياء أمر نادوا وأمروا أتباعهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. مر معنا أن الله تعالى يعلم كل شيء، يعلم ما مضى وما كان وما سيكون، وعلم الله تعالى انكشافي، انكشف له كل شيء جل جلاله. لذلك هو يعلم من منا سيدخل الجنة ومن منا سيدخل النار، وهذه الأعداد معروفة عند الله سبحانه وتعالى، فلا يزاد في ذلك ولا ينقص. وكذلك أفعالهم، أي يعلم أفعالهم، يعلم أفعال عباده فيما علم منهم أن يفعلوا. الله تعالى يعلم كل ما سنفعله في المستقبل. وقد يقول قائل: إذن نحن مجبرون؟ لا، لسنا مجبرين، فالعلم شيء والإجبار شيء آخر. الآن لو قلنا لشخص يحمل تفاحة بيده، وهو واقف يحمل تفاحة بيده، فقلنا له: لو تركت هذه التفاحة من يدك، أين تسقط هذه التفاحة؟ هل تصعد إلى أعلى أم تذهب إلى اليمين أم إلى اليسار؟ إذا أفلت يده مباشرة سيقول تسقط إلى الأسفل. هل هو أثر بها؟ لا، ولكن لماذا؟ لأنه يعلم أن هناك شيء يجر الأشياء إلى الأرض فتنزل إلى أسفل، فإذا علمه بها ليس يعني تأثيرا على الأشياء، وإنما علم انكشافي. قال: وكل ميسر لما خلق له. المؤمنون ميسرون للطاعة، والكفار الذين أنكروا بعقولهم وأنكروا بقلوبهم الإيمان والتوحيد ييسرون لفعل المعاصي. قال: والأعمال بالخواتيم. العبرة بالختام، إذا مات المؤمن على لا إله إلا الله فهو مع المؤمنين، وإذا مات على غير ذلك فهو مع الكفار والعياذ بالله. لذلك قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف يكون الإنسان يموت وهو مسلم؟ إذا التزم بشرع الله سبحانه وتعالى وداوم على طاعة الله وتقواه ولم يقصر في ذلك، فإنه إن داوم على هذا الشيء ستأتيه لحظة الموت وهو على طاعة إن شاء الله. أما الذي يقصر ويسوف ويقصر في صلاته وفي طاعته، فإنه ربما يموت على غفلة وعلى حين غرة، وهذا من أخطر الأشياء. ولا يفرح الشيطان بشيء إلا بأن يموت المسلم على غير الدين، على غير الإسلام، لأن غاية الشيطان هذا. فإن مات المسلم على الإيمان يفلت من هذا الشيطان، فينزعج الشيطان ويتأسف أن شخصا نجا منه وسيدخل الجنة. أما إن استطاع أن يغويه وأن يجعله يعني يضيع طاعته ودينه وتقواه ويشغله ب يعني كما ينشغل كثير من شبابنا اليوم ونسائنا والبنات والأولاد، كلهم منشغلون بالجوالات ليلا ونهارا، وربما يضيعون الصلاة لأجل الألعاب، وهذا شيء يعني مشاهد ويشكو الكثير منهم. يعني إذا أراد أن يصلي، التقي فيهم الذي يريد أن يصلي يعني قبل أن ينتهي يخرج وقت الصلاة بلحظات، يصلي ركعات فقط الفرض، لا يوجد سنن ولا يوجد خشوع ولا يعرف ماذا قرأ، يصلي 4 ركعات سريعة لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا، ثم يرجع إلى أشغاله وألعابه. هذا كيف سيموت؟ كيف ستكون خاتمته؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى قضى يعني في علمه كل شيء، والقدر يجب أن نؤمن به، وسيأتي معنا بحث القدر. فالقضاء هو علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء كما ستكون، والقدر حصول هذه الأشياء التي علمها الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يعلم وكتب في علمه كل منا هذا شقي وهذا سعيد، وهو في بطن أمه يكتب الملك هذه الأشياء، ليس كتابة إجبار بل هي علم الله تعالى، يكتب علم الله تعالى. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. أقدار الله تعالى التي سجلها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، أو أن الله تعالى أطلع بعض أنبيائه على بعض الأشياء وليس كل شيء. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علما ما كان وما سيكون كما ثبت في الحديث، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني هو علم الله تعالى هو الأصل، وقد يعلم غيره من أنبيائه وأصفيائه. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. لا ندخل في تفاصيل التي يجرجرنا الشيطان إليها، أن هذا بقدر الله، إذن هذا الله تعالى أجبره، هذه أشياء تحصل لبعض المسلمين من الوساوس، فيقول أنا لست يعني أنا مجبر على الأشياء ولست مخيرا، وهذا كله من وساوس الشيطان. فالمسلم والإنسان يشعر بنفسه أنه مخير، يستطيع أن يكون مؤمنا ويستطيع أن يكون عاصيا، ولكن كسله جعله يكون في صف العصاة ويضيع دينه. والذي يكون مؤمنا تقيا فهذا بذل جهدا ومجاهدة، مجاهدة النفس أصعب الأشياء، مجاهدة النفس أصعب من مجاهدة القتال، إن فيها كبت للنفس وإيقافها عند حدودها، فيها كبت للنفس وإيقافها عند حدودها. نعم. قال: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، أي عن خلقه، ونهاهم عن مرامه، نهاهم أن يطلبوا معانيه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جل جلاله، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا بد من جهد ومجاهد.